عند الخلوة أجد للعبادة لذة أكبر خصوصا في الدعاء، لا أجد ذلك بين الناس. هذا طبيعي أن الإنسان إذا ناجى الله بمفرده في خلوة فهو ألذ، ما في شك. ولذلك الخلوة للمناجاة من أعظم العبادات، الخلوة للمناجاة.